يقول ايش وصلت يعني؟ فيقول اقول وعلي لا اله لا اله الا الله مبروك انت وصلت. طيب الناس مو فاهمين ماذا تقول يعني، هذا ليس اسلاما. اذا لابد يشهد بالحق وهو يعلم، الذين شهدوا بالحق وهم يعلمون ماذا يقولون، فهم معتقد بها وليس فقط النطق بلفظها يعني. لا بس هم يعرفون معناها يعني الكفر اصلا ليش ما قالوها لقوه معناها، هم يعتقدون معناها واضح جدا عندهم ان الكفر بكل ما يمكن. بالمناسبه هذا الرجل جاءه اخر يعني وانكر عليه يعني، هذا الاخ صاحب الفكره وقال يا فلان تفعل يعني ما هكذا الدعوه. فكف بعد فتره طويله من الاستثمار هذا، وبعدين راح الحج وجد اثنين من الشباب جاءوا يعني يجرون اليه وحبوا راسه وقبلوه. تعرفنا؟ قال نحن طلاب الجامعه الاسلاميه في المدينه وقد اسلمنا بسبب كلمتك ذيك الذي قلتها. فهو رجل ظهر صادق النية الله تعالى. لا نفع الوضع. احسن فعلا الله تعالى. نعم. ولا احسن ولا ان لا مقسم سالتهم من خلقهم لا يقولون الله، حذف منه نون الرفع واو الضمير فانا يؤفكون يصرفون عن عباده الله. وقيله اي قول محمد النبي ونصبه على المصدر بفعله المقدر اي وقال يا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. قال تعالى فاصفح اعرض عنهم وقل سلام منكم، وهذا قبل ان يؤمر بقتالهم فسوف يعلمون بالياء والتاء تهديد لهم. قيله قيله يعني وقوله يعني وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. نعم يقول قرأ السبعة عدا عاصم وحمزة قيلهم